قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه. هذا الفصل في بيان ما يقوله من يخاف في المنام بسبب ما يراه من الأشياء المخوفة، وفيما يقول من يأخذه القلق والاضطراب ولا يضيء له نوم ويحصل له الانزعاج. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: شكا خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم وأن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. خرجه الترمذي وضعف الألباني سنده جدا في تخريج الكلمة الطيب. صحابي الحديث بريدة أبو سهل ويقال أبو ساسان ويقال أبو عبد الله ويقال أبو الحصيب، والمشهور أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله ابن الحارث بن الأعرج ابن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن ابن الحارث بن سلامان ابن أسلم بن أفصى ابن حارثة بن عمرو بن عامر ابن حارثة بن امرئ القيس ابن ثعلبة بن مازن ابن الأسد بن الغوث ابن نفس بن مالك ابن زيد بن كهلان ابن سبأ ابن تجب بن يعرب ابن قحطان. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و64 حديثا اتفق الشيخان منها على حديث واحد، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم 11. سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم انتقل إلى مرو، ومات بها 62، ودفن بالجسين بالجيم والصاد المهملة، وآخره نون مقبرة بمرو، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخراسان. روى عنه ابناه عبد الله وسليمان وأبو المليح زيد بن أسامة أسلم قبل بدر ولم يشهدها، روى له الجماعة رضي الله تعالى عنه. وأما خالد فهو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي المخزومي سيف الله، وأمه لبابة الصغرى بنت الحارث بن حجل بن بدير بن الهرم بن رويبة ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل الفتح بعد الحديبية وشهد مؤتة، ومن يومئذ سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله. فقد روى البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله، وشهد خيبر والفتح وحنينا. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا اتفق الشيخان على حديث، وللبخاري حديث موقوف، وهو إن خالدا قال: لقد اندق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما ثبت في يدي إلا صفيحة لي يمانية. روى عنه قيس بن أبي حازم وأبو وائل شعبة بن سلمة مات بحمص ودفن على ميل منها، وقيل بالمدينة سنة 21 في خلافة عمر بن الخطاب. روى له أبو داود والنسائي. قوله من الأرق بفتح الراء السهر، ورجل أرق بفتح الهمزة وكسر الراء إذا سهر لعلة، فإن كان السهر من عادته قيل أرق بضم الهمزة. قوله رب السماوات إما منصوب على النداء أو مرفوع والمبتدأ محذوف. قوله وما أضلك أي السماوات من الظل، وهو الفيء الخاص من الحاجز بينك وبين الشمس، ولكن المراد هنا ما تكلفه السماوات وتحيطه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. متفق عليه. قوله وما أقلت من الإقلال، وهو الاستبداد، وما استبدت واستقلت به الأرض من المخلوقات. قوله وما أضلت من الإضلال الذي هو ضد الهداية. قوله كن لي جارا أي حافظا، وفي رواية كن لي سترا. قوله أن يفرط من الفرط، وهو مجاوزة الحد، والفرط بفتح الراء الذي يتقدم، وفي الحديث لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. الأول بالتخفيف المفرط وهو المسرف في العمل، والثاني مفرط بالتشديد وهو المقصر فيه. قوله أن يبغي علي من البغي، وهو مجاوزة الحد أيضا، ومنه الحديث فلا تبغوا عليهن سبيلا. قوله وجل ثناؤك أي عظم، خرجه الترمذي يعني في جامعه ولكنه ضعف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل فأعلقه عليه. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه لغيره الألباني دون الموقوف من قوله وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن، حسنه لغيره في تخريجه على الكلم الطيب، وقال لم يصح إسناده إلى ابن عمرو لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو، لا سيما وهو موقوف عليه فلا حجة فيه. قال الشوكاني وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو حجة، والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك، فأجازه بعضهم وكرهه آخرون، وهذا الذي نختاره يعني الكراهة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القول بجوازه يعطل سنة الترقية بالمعوذات وغيرها. وقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن إبراهيم هو النقعي التابعي الجليل قال كانوا يكرهون يعني الصحابة التمائم من القرآن وغيره. وقال المغيرة وهو ابن مقسم الضبي الفقيه الثقة وسألت إبراهيم فقال أعلق في عضدي هذه الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي فكره ذلك. ثم روى أبو عبيد عن الحسن البصري أنه كان يكره أن يغسل القرآن ويسقاه المريض أو يعلق القرآن، وإسناده صحيح. وأما صحابي الحديث راويه أولا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمي القرشي المدني، عده بعضهم من أهالي الطائف، وقال ابن أبي حاتم سكن مكة وكان يخرج إلى ضيعة له، سمع أباه وجل روايته عنه، وسعيد بن المسيب وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وزينب بنت أبي سلمة وعمته زينب بنت محمد بن عبد الله بن عمرو. وروى عنه عطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمرو بن دينار وأيوب السختياني وداود بن أبي هند وعبيد الله بن عمر العمري وقتادة وثابت البناني وأبو حازم المدني وحسان بن عطية والحكم بن عتيبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وهشام بن عروة ووهب بن منبه وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم، واحتج أكثر العلماء بحديثه وإن تكلم فيه بعض الناس. قال أحمد العدلي هو ثقة، وقال يحيى بن سعيد إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به، وقال الدارمي هو ثقة ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه. كان يعلمهم، أي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنه كلمات، مفعول ثان لقوله يعلمهم، قوله أعوذ بكلمات الله بيان لقوله كلمات، والمراد بكلمات الله أسماؤه الحسنى وكتبه المنزلة، وإنما وصفها بالتمام لكونها خالية عن النقص والعوارض، أو معنى التامة المحكمة، لأن أسماء الله محكمة لا يجري فيها النسخ والتغيير والتبديل ونحو ذلك. ومنها همزات الشياطين وأن يحضرون، والهمزات جمع همزة والهمز النقص، ومنه مهناز الرائض، والمعنى أن الشياطين يحثون الناس على المعاصي ويغرونهم عليها، كما تهمز الرابة الدواب حقا لها على المشي استعاذ من نقصاتهم، ومن أن يحضروه أصلا ويحوموا حوله. وأن يحضرون أصله يحضروني، سقطت الياء للتخفيف، أي وأن يحضر الشياطين عندي في جميع الأحوال، وقيل عند الذكر، وقيل عند قراءة القرآن، وقيل عند النزل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. خرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. هذا قطعة من الحديث السابق، وقد ضعفه الألباني. مذهب أهل السنة أن الله جل وعلا يغضب غضبا يليق بجلاله ومن غضبه. يغضب الله جل وعلا غضبا يليق بجلاله، والغضب على حقيقته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا تأويل ولا تشبيه. هذا إجماع أهل السنة والجماعة، يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، على ما يليق بكماله وجلاله وجماله جل وعلا. قوله يعلمهن، أي يعلم هؤلاء الكلمات من عقل أي فهم وميز من بنيه، ومن لم يعقل كان يكتبه له كالحرز فيعلقه عليه. وهذا كما مر ضعيف لا يثبت ولا تقوم به حجة. قوله من عقل مفعول ثان لقوله يعلمهن، من بنيه بيان لقوله من عقل. وفي رواية ابن السني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى أنه يفزع في منامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فقالها فذهب عنه. من الأذكار العظيمة النافعة لمن يروع في منامه أو يجد وحشة وقلقا أو يصيبه الفزع في نومه أن يقول عند حصول شيء من ذلك له أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي واللفظ له وحسنه الألباني. وروى الإمام أحمد في مسنده عن الوليد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة، قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروه فإنه لا يضرك وبالأحرى أن لا يقربك. ذكره الألباني في صحيح الكلمة الطيب. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال ابن عبد البر هذا حديث مشهور مسندا وغير مسند، ثم أسنده من طريق ابن عيينة وغيره. وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن محمد بن المنكدر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أهاويل يراها في المنام، فقال إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همازات الشياطين وأن يحضرون. هذا دعاء عظيم أرشد فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يصاب في نومه بشيء من الفزع والخوف بسبب ما قد يرى في منامه من الأشياء المخوفة أن يقوله ليذهب عنه فزعه ولتطمئن نفسه وليسكن ويهدأ في نومه ولينصرف عنه خوفه وروعه. وهو دعاء عظيم مبارك يعلن فيه العبد التجاءه إلى الله واحتماءه به وفراره إليه من غضبه وعقابه سبحانه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن أن يحضر العبد سواء في نومه أو في كل أحواله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من قال لا تضره الشياطين بل يكون في عافية وسلامة منه. وقوله أعوذ بكلمات الله التامة أي ألتجئ، فالاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به والعائد بالله فار من كل ما يؤديه إلى ربه جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور وتدبير الخلائق. وكلمات الله التامة أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. قوله من غضبه وعقابه، الغضب صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى، وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهو جل وعلا يغضب ويرضى ويحب ويبغض، وله صفات فعلية كثيرة وردت في الكتاب والسنة. ومنهج أهل السنة، وهو المنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم تجاه هذه الصفات، أنهم يثبتونها لله جل وعلا كما أثبتها سبحانه لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يخوضوا في شيء منها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. فهم يؤمنون بأن الرب العظيم يغضب، ويتعوذون به سبحانه من غضبه ومن كل شيء يغضبه، ويجاهدون أنفسهم على البعد عن كل ما يغضبه سبحانه ويوجب عقابه. وإن مما يغضب الرب ويوجب عقابه أن يلجأ العبد في ملماته وعند خوفه وفزعه إلى غيره سبحانه. وكيف يليق بالعبد الضعيف أن يلجأ إلى عبد ضعيف مثله؟ وكيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله ويدع رب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ وهنا تدرك ضحالة عقول وتفاهة أفكار من يذهبون في ملماتهم وعند فزعهم إلى الكهنة والعرافين والدجاجلة والمشعوذين والسحرة والمنجمين وغيرهم من إخوان الشياطين، يشكون إليهم حالهم وينزلون بأبوابهم حاجاتهم ويطلبون منهم تخليصهم من كرباتهم وإن جاءهم من فزعهم إلى غير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله تعالى ولا يلجأ فيها إلا إليه وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه؟ هل يجيبه إلا الله وحده؟ وهل يكشف السوء الذي يصيب الإنسان ويحل به إلا الله وحده؟ ولكن تذكر الناس لهذا الأمر قليل وتدبرهم له ضعيف، وإلا لما أقبلوا على غير الله وما لجأوا إلى أحد سواه. قوله من غضبه وعقابه فيه جمع بين الصفة وأثرها، فالصفة هي الغضب وأثرها هو حلول العقاب، نعوذ بالله من ذلك. وشر عباده أي من كل شر في أي عبد من عبادك قام به الشر. والعبودية هنا المراد بها العبودية العامة، إذ المخلوقات كلها معبدة مذللة لله جل وعلا خاضعة له سبحانه، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، والهمزات جمع همزة والهمزة النخس، والمراد نزغات الشياطين ووساوسهم وجميع إصاباتهم وأذاهم لبني آدم. وأن يحضرون أي أن يحضر الشياطين عندي في جميع أحوالي. وعلى هذا فالعبد يستعيذ بالله من همزات الشياطين، وأن يحضروه أصلا ويحوموا حوله، فتضمنت الاستعاذة ألا يمسوه ولا يقربوا. لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشد عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. وعن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك وبالحري ألا يقربك. قال: وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. وقد مر حال هذا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان خالد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه رجلا يفزع في منامه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضطجعت فقل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فقالها فذهب ذلك عنه. وفي المعجم الأوسط وعمل اليوم والليلة لابن السني عن أبي أمامة قال: حدثني خالد بن الوليد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد بن الوليد، لأعلمك كلمات تقولهن، لا تقولهن ثلاث مرات حتى يذهب الله ذلك عنك. قال: بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فإنما شكوت ذاك إليك رجاء هذا منك. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قالت عائشة رضي الله عنه: فلم ألبث إلا ليالي يسيرة حتى جاء خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي والذي بعثك بالحق، ما أتممت الكلمات التي علمتني ثلاث مرات حتى أذهب الله عني ما كنت أجد، ما أبالي لو دخلت على أسد في حبسته بليل. ذكر الشيخ الألباني أن هذا موضوع كما في ضعيف الترغيب والترهيب، وحسنه رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة دون ذكر الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه. قوله: أعوذ ألتجئ وأتحصن وأعتصم وأستجير، قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: أعذته بالله أعيده، أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله: أعوذ ألجأ، ألوذ أعتصم. قوله بكلمات الله هي القرآن الكريم، وقيل كلماته الكونية القدرية الكاملة الشاملة الفاضلة، وهي أسماؤه وصفاته وآيات كتبه. والكلمات هاهنا محمولة على أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة، لأن الاستعاذة إنما تكون بها. التامة الكاملة الشاملة الفاضلة، ووصفها بالتامة لخلوها عن النواقص والعوارض بخلاف كلمات الناس، فإنهم متفاوتون في كلامهم على حسب تفاوتهم في العلم واللهجة وأساليب القول، فما منهم من أحد إلا وقد يوجد فوقه آخر، إما في معنى أو في معان كثيرة، ثم إن أحدهم قلما يسلم من معارضة أو خطأ أو نسيان أو العجز عن المعنى الذي يراد. وأعظم النقائص التي هي مقترنة بها أنها كلمات مخلوقة تكلم بها مخلوق مفتقر إلى الأدوات والجوارح، وهذه نقيصة لا ينفك عنها كلام المخلوق. وكلمات الله تعالى متعالية عن هذه القوادح، فهي لا يسعها نقص ولا يعتريها اختلال، واحتج الإمام أحمد بها على القائلين بخلق القرآن، فقال: لو كانت كلمات الله مخلوقة لم يعد بها الله، إذ لا يجوز الاستعاذة بمخلوق من غضبه. الغضب صفة من صفات الله الفعلية جاءت في الكتاب والسنة، يغضب ويرضى، يحب ويكره، ليس لأحد أن ينفي عن الله ما أثبته لنفسه، فليس أحد بأعلم بالله من الله، ولا بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها كما جاءت على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فعل ما يحبه الله جل وعلا والإعانة عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعل ما يكره وجزاؤه يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له، وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب. لما كان من صفة الغضب لأنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، رحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما، غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسوله وأعلم الخلق به يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ورحمته وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وعقابه الذي توعد به من وقع في مساخطه وتعدى حدوده، ويدخل في ذلك من مات مصرا على كبيرة أو كان صاحب بدعة، وإن كان تحت مشيئته فإن شاء عاقب وإن شاء عفا. قال الراغب رحمه الله: والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب. قال ابن منظور رحمه الله: والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءا، والاسم العقوبة، فعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به وشر عباده. والمراد هنا بالعبودية العبودية العامة، لأن كل المخلوقات معبدة لله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال الصنعاني: عام لإنسهم وجنهم، ومن همزات الشياطين من وساوسهم ونخسهم، وأصل النخس الدفع والحركة، وأصل الهمز الطعن. قال الطيري رحمه الله: يراد بالهمز الوسوسة، لقوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وهمزات الشياطين خفراتها، وهي جمع الهمزة من الهمز. وفسرت الآية بأن الشياطين يحثون أولياءهم على المعاصي ويغرونهم عليها، والهمز وكل شيء دفعته فقد همزته. وأن يحضرون، أي أعوذ بك من حضورهم ابتداء، وإن حضروا فلا دافع لهم عني ولا صارف لهم إلا أنت. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال ابن زيد: في أموري. وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن. وقال عكرمة: عند النزع والسياق. فأمره أن يستعيذ من نوعي شر إصابتهم بالهمز وقربهم ودنوهم منه. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، فإنه لا يضرك. قال ابن الأثير رحمه الله: الضر ضد النفع، ضره يضره ضرا وضرارا، وأضر به يضر إضرارا. ويرى النووي أنه لا يصيب ضرر، لأن الله تعالى جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها. فإنها أي الهمزات لن تضره، أي إذا دعا بهذا الدعاء. وفيه دليل على أن الفزع إنما هو من الشيطان، وبالحري ألا يقرب، أي جدير وخليق، والمثقل يثنى ويجمع ويؤنث، تقول حريان وحريون وحرية، والمخفف بالأحرى يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث على حالة واحدة، لأنه مصدر تلقنها، أي هذه الكلمات من التلقين. وفي بعض النسخ يعلمها من التعليم، من بلغ من ولده يتعوذ بها في صك أي في ورقة، ثم علقها، أي علق الورقة التي هي فيها في عنقه، أي في رقبة ولده الذي لم يبلغ. وهذا إن ثبت، وقد مر ما فيه من مقال وكلام وحكم، هذا إن ثبت اجتهاد من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وإلا فإنه لا يجوز تعليق شيء من القرآن. ومن التعوذات في الأعناق، قال العلامة ابن باز رحمه الله: ولأن القول بجواز ما كان من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الشرعية، أن ما كان من ذلك يكون استثناء بغير حجة، فإنه يكون وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى الشركية. ومعلوم أن الأخذ بالعموم متعين ما لم يرد ما يخصه، كما أن من المعلوم من الشريعة المطهرة وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك أو إلى ما دونه من المعاصي، ولأنها إذا علقت صارت وسيلة إلى تعلق القلوب بها والاعتماد عليها ونسيان الله تعالى. فمن حكمة الله في هذا أنه سبحانه نهى عنها حتى تكون القلوب معلقة به سبحانه لا بغيره، وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره، فلهذا وجب منع الجميع، وأن لا يعلق شيء على المريض ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غيره، بل يعلم الدعاء الشرعي كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقراءة آيات الكرسي، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، وبعض الصلوات الخمس. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن المجيد، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. القسم الثاني أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه، فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدرى ماذا كتب، فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة وحروفا متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها، فهذا من البدع وهو محرم ولا يجوز بكل حال. فالصحيح المنع. والشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجح المنع لثلاثة أمور: الأول عموم النهي ولم يرد دليل يخصص ذلك، الأمر الثاني سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره، الأمر الثالث أن تعليق القرآن يعرضه للامتهان لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجهال لا يحترمون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك، وما كان سببا لتعريض القرآن للامتهان فهو محرم. في فتاوى اللجنة الدائمة: ولا فرق بين كون التميمة من القرآن أو من غير القرآن في أصح قولي العلماء لعموم الأحاديث ولشد الذريعة، لأن تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى تعليقها من غيره. وفي فتاوى نور على الدرب أن تعليق التمائم لا يجوز، ولم يفصل بين تميمة وتميمة، ولم يقل إلا من القرآن بل عمم، فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن ممنوعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم في النهي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين الشريعة وأنصح الناس للناس، ولو كان في التمائم شيء مستثنى لاستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فيلتبس الأمر ويخفى على الناس وتنتشر التمائم الشركية، وسد الذرائع من أهم مهمات الشريعة الإسلامية، فوجب منع التمائم كلها عملا بعموم الأحاديث وسدا لذرائع الشرك. قول هذا الذكر مع إمراره على قلب قائله وتدبر معانيه مع الثقة في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عن صاحبه بفضل الله ما يصاب به في نومه من وحشة أو فزع أو خوف أو قلق أو نحو ذلك. وقد أخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث أن من قاله أي هذا الذكر فإنها لن تضره أي الشياطين، وفي رواية لا يقربك أي الشيطان. فالمسلم الصادق لا يلجأ إلا لخالقه في كل أحواله، خاصة عند النازلة والبلاء، فلا يذهب إلى دجال أو مشعوذ أو كاهن أو عراف، فإن ذلك فساد في الاعتقاد. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولا يجوز تعليق التمائم والتعويذات، وأدخل في ذلك الأوراق المكتوب فيها كتابات حتى ولو كانت من القرآن على الصحيح، لأن الأحاديث عامة ليس فيها استثناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يستثن شيئا، فدل ذلك على أن التمائم كلها ممنوعة، ولأن تعليق ما يكتب من القرآن أو الدعوات الطيبة وسيلة لتعليق غيرها من التمائم الأخرى. وقد جاءت الشريعة الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي، والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي أن من علقها سيعتقد فيها النفع ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها ويضعف توكله على الله وحده، وكل ذلك كاف في إنكارها والتحذير منها. وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغني عن التمائم، وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك به، عاذنا الله وإياكم من ذلك. ولا شك أن تعليق التمائم من القرآن أو من الدعوات المباحة يخالف الأحاديث العامة والنهي العام، ويسبب فتح باب الشرك واختلاط الأمور، فلهذا كان الصواب منع التمائم كلها من القرآن وغير القرآن أخذا بعموم الأحاديث وسدا لباب الشرك. والرجل وإن كان صالحا فإنه قد يأتيه الشيطان في منامه فيرى ما يخوفه أو يزعجه، ولكن هذا يكون نادرا لقلة تمكن الشيطان من العبد الصالح. وقد جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له أهاويل يراها في المنام، فأرشده إلى قول هذا الذكر. صفات ربنا تبارك وتعالى على قسمين: الأول الصفات الذاتية، الثاني الصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وإنما سماها العلماء ذاتية لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. والصفات الذاتية نوعان: صفات ذاتية معنوية كالحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وصفات ذاتية خبرية كاليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة دائما، سماها العلماء بهذا الاسم لأنها من فعله جل وعلا. والصفات الفعلية أيضا نوعان: صفات لها سبب معلوم كالرضا والغضب والمحبة والبغض والكراهية ونحو ذلك مما صح في الكتاب والسنة، إذا وجدت أسباب وقوع هذه الصفات الفعلية كقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. القسم الثاني صفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. ومن الصفات ما هو صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر، فالكلام مثلا صفة فعلية باعتبار آحاده وباعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما ويتكلم بما شاء متى شاء. لقد بين لنا نبينا كل ما يهمنا وأرشدنا إلى جميع ما ينفعنا، فنعم الناصح ونعم الهادي إلى الحق ونعم المرشد إليه صلى الله عليه وسلم. على العبد أن يجتهد في معرفة ما جاء به الرسول، وأن يجتهد في أن يكون آخذا به حريصا عليه، وأن لا يضيع الأوقات، فإن الإنسان لا يدري متى يسمع ما ينفعه، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لمن كان يراجعه ويعاتبه في طلبه للعلم مع ما بلغ من المبالغ رحمه الله تعالى، فقال: لعل الكلمة التي ينفعني بها لم أسمعها بعد. وهذا معلوم، لأن الهداية من الله تبارك وتعالى وحده، ولها وقتها لا تتقدم ولا تتأخر، أعني هداية القلوب، لأنها لله تبارك وتعالى وحده، نفاها ربنا تبارك وتعالى عن رسوله، عن كليمه وقليله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيقول ابن المبارك: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. الهداية هداية التوفيق لها وقت معلوم، وعلى العبد أن يعرض نفسه لرحمات ربه عسى أن يرحمه، كما قال الفاروق وهو في السياق لولده عبد الله: وكان يخشى عليه ويفيق، فكان عبد الله يضع رأس أبيه رضي الله عنه على فخذه إذا ما غشي عليه، فإذا أفاق قال: ويحك، ضع خدي على التراب عسى أن يرى ذلي فيرحمني. فليعرض عبد نفسه لرحمات ربه بالأخذ بأسبابها، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا رحمة يخرجنا بها من ذل المعصية إلى عز الطاعة، إنه تعالى على كل شيء قدير.